وقال عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وبين رحمه الله أن الزيادة التي تكون بتلاوة القرآن تكون من جهات عديدة، ذكر منها بعض الأمثلة فقط، فذكر مثلا ما يقف عليه من يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى من إحكامه وحسن انتظامه، وأن بعضه يؤيد بعضا، وأنه كتاب متجانس مؤتلف ليس فيه شيء يناقض بعضه بعضا أو يعارض بعضه بعضا، بل هو كتاب متشابه، لا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب منزل من حكيم حميد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما يتأمل المتأمل هذا الإحكام وهذا الإتقان وهذا الإعجاز أيضا الذي في هذا الكتاب العظيم، هذا كله مما يزيد الإيمان ويقويه. كذلك ما في القرآن من التعريف بالله وبعظمته وأسمائه وصفاته وجلاله وكماله، تأمل ذلك وتدبره يزيد إيمان الشخص بالله تبارك وتعالى. أيضا ما يذكر في القرآن من قصص الأنبياء وأخبارهم وتأييد الله لهم بأنواع البراهين والحجج وما أتاهم الله سبحانه وتعالى من قوة الإيمان، فإن التبصر والتأمل في قصص النبيين ومن اتبعهم بإحسان هذا من أعظم ما يزيد الإيمان. وعندما يقرأ المؤمن في القرآن الكريم ذكر الجنة وأوصافها وما عد الله سبحانه وتعالى فيها من النعيم، يحدث له ذلك شوقا وحرصا على الأوصاف التي تنال بها هذه الجنة، وهذا من زيادة الإيمان. وإذا قرأ أيضا ما يتعلق بالنار وما فيها من العقوبات التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهلها، يحدث ذلك في قلبه خوفا وحرصا على تجنب الأسباب التي تفضي بالمرء إلى النار. الحاصل أن من يقرأ هذا القرآن العظيم متأملا في آياته متدبرا في دلالاته لا بد أن يحدث له زيادة في إيمانه وقوة في يقينه وتماما أيضا في عبادته وإقباله على ربه سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما تدعو إليه من علوم الإيمان وأعماله كلها من محصلات الإيمان ومقوياته. نعم، أيضا النظر في السنة النبوية والتأمل في أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن النظر في سنته والتأمل في أحاديثه والوقوف عند هديه المبارك هذا كله مما تحصل به قوة الإيمان وزيادته. نعم. فكلما ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة رسوله ازداد إيمانه ويقينه، وقد يصل في علمه وإيمانه إلى مرتبة اليقين، فقد وصف الله الراسخين في العلم الذين حصل لهم العلم التام القوي الذي يدفع الشبهات والريب ويوجب اليقين التام، ولهذا كانوا هم سادة المؤمنين الذين استشهد الله بهم واحتج بهم على غيرهم من المرتابين والجاحدين، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالراسخون زال عنهم الجهل والريب. الأولى هذه أن تضبط الريب لأن معطوفة على مفرد، أما الأولى فمعطوفة على جمع الشبهات والريب، وأما هنا معطوفة على مفرد فالأولى أن تذكر بصيغة الإفراد. فالراسخون زال عنهم الجهل والريب. فالراسخون زال عنهم الجهل والريب وأنواع الشبهات، ورد المتشابه من الآيات إلى المحكم منها، وقالوا آمنا بالجميع فكلها من عند الله، وما منه وما تكلم به وحكم به كله حق وصدق. وقال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وبعلمهم بالقرآن العلم التام وإيمانهم الصحيح استشهد بهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. يقول رحمه الله كلما ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ازداد إيمانه ويقينه، وهذا الازدياد في الإيمان واليقين هو أثر من آثار العناية بالكتاب والسنة، بمعنى أنه كلما عظمت العناية بالكتاب والسنة تفقها وتبصرا وحرصا على فهم كتاب الله وتفقه في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يزداد العلم واليقين شيئا فشيئا، حتى يصل في بعض من يوفقهم الله سبحانه وتعالى إلى مرتبة اليقين. واليقين هو كمال العلم وتمامه، اليقين هو كمال العلم وتمامه، حتى يصل إلى هذه الدرجة وهي الرسوخ، الرسوخ في العلم. والراسخون في العلم هم سادات المؤمنين وخيار المتقين، والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في مواضع وبين مكانتهم في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، من هذه المواضع التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى كقول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على قراءة الوصل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ولهذا يؤثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فهنا ثناء على أهل هذه الدرجة وأهل هذه الرتبة، رتبة الرسوخ في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الشيخ فالراسخون في العلم زال عنهم الجهل والريب وأنواع الشبهات، صفت قلوبهم وسلمت من أنواع الشبهات التي يبتلى بها كثير من الناس، يبتلى بها العوام وطلاب العلم وشبهات كثيرة، لكن من رسخ في العلم صفت نفسه وسلمت من أي شبهة لما آتاه الله سبحانه وتعالى من رسوخ في العلم. ولهذا إذا عرضت الشبهة للراسخ في العلم يردها مباشرة بوجوه كثيرة مما آتاه الله من بصيرة وعلم. ابن تيمية رحمه الله كان إذا أورد عليه كبار أهل البدع وكبار أهل الكلام الشبهة في مجلسه نفسه يقول هذا باطل من وجوه، ويعد لهم وجوه كثيرة يستخلصها ويستنبطها من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في إبطال مقولتهم أو دحض شبهتهم. فالراسخون في العلم آتاهم الله سبحانه وتعالى بصيرة وفقها وفهما لكتاب الله سبحانه وتعالى وحسن استدلال بكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فهم قد زال عنهم الجهل والريب وأنواع الشبهات وردوا المتشابه من الآيات إلى المحكم منها، وقالوا آمنا بالجميع فكلها من عند الله وما منه وما تكلم به وحكم به كله حق وصدق، أي لا يعارض بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا. وذكر في مكانة الراسخين قول الله عز وجل لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا ثناء على الراسخين في العلم. وأيضا ذكر شهادته مقرونة بشهادته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط في أعظم مشهود به وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال وبعلمهم بالقرآن العلم التام وإيمانهم الصحيح استشهد بهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فهذا كله مما يبين مكانة الراسخين في العلم ومنزلتهم العلية. الذي جر إلى هذا الكلام هو أن العناية بالتعلم والتفقه والتبصر في الكتاب والسنة يزيد المرء مع الأيام علما ويقينا وبصيرة إلى أن ربما يصل إلى هذه الدرجة العالية، درجة الرسوخ في العلم. نعم. وأخبر تعالى في عدة آيات أن القرآن آيات للمؤمنين وللموقنين لأنه يحصل لهم بتلاوته وتدبره من العلم واليقين والإيمان بحسب ما فتح الله عليهم منه، فلا يزالون يزدادون علما وإيمانا ويقينا. فالتدبر للقرآن من أعظم الطرق والوسائل الجالبة للإيمان والمقوية له. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فاستخراج بركة القرآن التي من أهمها حصول الإيمان سبيله وطريقه تدبر آياته وتأملها. نعم، يعني هنا لما ذكر الآية استخرج منها هذا المعنى اللطيف، يعني قول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك، القرآن كتاب مبارك، كيف تستخرج هذه البركة وأعظمها الإيمان، أعظمها وأجلها شأنا الإيمان. قال فاستخراج بركة القرآن التي من أهمها حصول الإيمان سبيله وطريقه تدبر آياته وتأملها. فكلما ازداد المرء تدبرا وتأملا لآيات القرآن زاد تحصيله من بركة القرآن ونيله من بركة القرآن، ومن أعظم ذلك زيادة إيمانه. ثم ذكر جملة جديدة. نعم. كما ذكر أن تدبره يوقف الجاحد عن جحوده ويمنع المتعد. هذه الأولى أن تكون نقطة وسطر جديد. نعم. كما ذكر أن تدبره يوقف الجاحد عن جحوده ويمنع المعتدي على الدين من اعتدائه. قال تعالى أفلم يدبروا القول، أي فلو تدبروه حق تدبره لمنعهم مما هم عليه من الكفر والتكذيب وأوجب لهم الإيمان واتباع من جاء به. وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أي فلو حصل لهم الإحاطة بعلمه لمنعهم من التكذيب وأوجب لهم الإيمان. ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة، فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق، كما قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي فمعرفته صلى الله عليه وسلم توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان ممن لم يؤمن، وزيادة الإيمان ممن آمن به. يقول الشيخ رحمة الله عليه، يقول: كما ذكر أن تدبره يوقف الجاحد عن جحوده ويمنع المعتدي على الدين من اعتدائه، يشير إلى الآيات الكريمات في سورة المؤمنون، قول الله عز وجل: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. هذه آفتهم، هذه آفتهم والتي أشار إليها الشيخ هنا، الجحود والاعتداء وما إلى ذلك، هذه آفة القوم. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به، مستكبرين به سامرا تهجرون. مستكبرين به، قال أهل التفسير، أي بالبيت والإقامة في البلد الحرام والمكان الحرام، اتخذتم ذلك وسيلة للتكبر على الناس والتعالي على الحق. مستكبرين به سامرا تهجرون، أي تسمرون ليلا في قول الهجر من القول وهو الباطل والسيء. ومن ذلكم الطعن في النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والطعن في الدين الذي جاء به، وتسفيه النبي وتسفيه الدين الذي جاء به، يسمرون ليلا في هذا الهجر والباطل من القول. سامرا تهجرون، أي تسمرون الليل على الهجر من القول، والهجر من القول هو الباطل السيء من القول، أي أن هذه طريقتكم. لكن لو تركتم هذه الطريقة وتدبرتم القول لسلمتم. تأمل السياق مرة أخرى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يتدبروا القول، أي لو أنهم تدبروا القول لما نكصوا على الأعقاب، ولما كانوا على هذه الحال، ولا هدوا إلى الصراط المستقيم، لكنهم أعرضوا عن تدبر القول. فيستفاد من ذلك أن تدبر القول الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى يوجب الإيمان ممن لم يؤمن، وزيادة الإيمان ممن آمن، وزيادة الإيمان ممن آمن. قال الله تعالى: أفلم يتدبروا القول، أي فلو تدبروه حق تدبره لمنعهم مما هم عليه من الكفر والتكذيب، وأوجب لهم الإيمان واتباع من جاء به، وأوجب لهم الإيمان واتباع من جاء به. ثم ذكر أيضا ما عطف على هذا في السياق نفسه، وهو قوله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم. فهذان أمران ذكرهم الله في هذا السياق للسلامة من النكوص على العقاب: تدبر القول، أفلم يتدبروا القول، والأمر الثاني معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام. أم لم يعرفوا رسولهم، أي لو أنهم تدبروا القول الذي هو القرآن الكريم، هذا من جهة، وعرفوا الرسول، نظروا في سيرته عليه الصلاة والسلام وهديه وسنته وأخلاقه وآدابه وما يدعو إليه، لأوجب لهم ذلك الإيمان به والتصديق، لكنهم أعرضوا عن ذلك كله، واتهموه بأنه كاهن وأنه كاذب وأنه مجنون وغير ذلك من التهم الجائرة الباطلة. ولهذا يقول: ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة، فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق، كما قال الله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي فمعرفته توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان ممن لم يؤمن وزيادة الإيمان ممن آمن به. هذا الانتزاع للدليل في هذا الموضع جميل للغاية، لأن الآية فيها بيان سوء حال هؤلاء في النكوص على الأعقاب، الإعراض عن الحق، السمر في الباطل والهجر من القول، وأن هذه آفة عظيمة، والسلامة منها بأمرين، السلامة من هذه الآفة بأمرين: الأول، أفلم يتدبروا القول؟ الثاني، أم لم يعرفوا رسوله؟ أفلم يتدبروا القول، القرآن شفاء ودواء لهذه الأدواء، فإذا تدبر المرء القول زال عن هذا الداء، يزول عنه الكبر، ويزول عنه قول الهجر، يزول عنها الباطل، يشفى بإذن الله من هذه الأسقام. كذلك معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام، معرفة سيرته وشمائله ومناقبه وصفاته وأخلاقه وآدابه، هذه الأمور إذا أحسن المرء التأمل فيها والتدبر كانت بابا لزيادة إيمانه وهدايته. فهي كما قال الشيخ توجب الإيمان ممن لم يؤمن، فكم من شخص إنما كان موجب هدايته قراءته لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وشمائله، كذلك هي من جهة أخرى موجبة لزيادة الإيمان. المؤمن عندما يقرأ السيرة النبوية العطرة يزداد بهذه القراءة إيمانا ومحبة للرسول عليه الصلاة والسلام واتباعا لنهجه القويم عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال تعالى: حاثا لهم على تدبر أحوال الرسول الداعية للإيمان، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هنا أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة، وفيها الحث، حث هؤلاء المعارضين لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، المستكبرين عن قبولها، المعرضين عنها، حثهم الله عز وجل في هذه الآية بهذه الموعظة العظيمة. قال: إنما، قل إنما أعظكم بواحدة، خصلة واحدة، أمرا واحدا، أعظكم بأمر واحد، بخصلة واحدة، لو فعلتموها لسلمتم مما أنتم فيه. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، لله أي مصلحين نيتكم وقصدكم، وأن قصدكم طلب الحق وتحري الحق، متجردين من أهوائكم وحظوظ نفوسكم، لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا، إن شئتم فرادى كل على حدة يتأمل، وإن شئتم يجتمع الواحد مع الآخر ويتناقشون ويتأملون في هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وأوصافه. لا تزالون تقولون عنه إنه مجنون، إنه مجنون، تكررونها في طرقات مكة وأنديتها: محمد مجنون. قفوا قليلا، أعظكم بواحدة، تفكروا، انظروا في سيرة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، انظروا في شمائله، في أعماله. ما بصاحبكم من جنة، ما بصاحبكم من جنة، هذا الجنون الذي تتهمون به ليس فيه منه شيء، لا قليل ولا كثير، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. سبحان الله، هذا التفكر لو عندما يحصل من الأمر يهدى، هذا التفكر عندما يحصل من الأمر والله أراد هدايته يهدى بإذن الله. وأشير هنا إلى قصة عجيبة خرجها الإمام مسلم في كتابه الصحيح، وهي قصة ضماد الأزدي، يرويها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه رضي الله عنه دخل مكة، دخل مكة وكان على الكفر، وكان سيدا في قومه، ولما دخل مكة أصبح يسمع في طرقات مكة محمد مجنون محمد مجنون. وكانوا سفهاء مكة كل ما دخل شخص غريب حرصوا على إبراز هذه المقالة من أجل أن يصدوه عن السماع لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان يسمع محمد مجنون. وكان رجلا قارئا راقيا يرقي. كان رجلا راقيا وشفى الله على يديه من شاء، يرقي من الريح، هكذا جاء في الحديث، يرقي من الريح، وفي بعض الروايات في خارج الصحيح من الأرواح، يعني من الجن التي تتخبط الإنسان بالمس والجنون. فكان راقيا فوقع في نفسه أن لقي محمدا عليه الصلاة والسلام أن يرقيه، فأصبح حريصا على أن يلقى محمدا من أجل أن يرقيه لعله يشفى. فلقي النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إني رجل راق أرقي من هذه الريح، فهل لك في ذلك؟ يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الكلمة لو تقال لأي إنسان يشتاط غضبا، وربما يطرد الشخص طردا من المجلس إن لم يضربه أشد الضرب. الشخص المعافى الذي ليس به شيء ويأتيه شخص ويقول له: أنا راقي وإذا تريد أرقيك من هذا الجنون أو من هذا المس الذي فيك، ما يتحمله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ضماد: أعد علي كلامك هذا. هذا التفكر الآن، هذا التفكر ثم تتفكر. قال: أعد علي كلامك هذا. فعاده ثلاثا. خطبة الحاجة أعادها عليه الصلاة والسلام ثلاثا. فقال ضماد: والله لقد سمعت كلام السحرة، وسمعت كلام الكهنة، وسمعت كلام الشعراء، ما هذا بكلامهم؟ أعطني يدك وبايعك على الإسلام، أعطني يدك وبايعك. قال: نعم. قال: قبل ذلك والله لقد بلغت كلماتك هذه قاموس البحر، مثل ما نقول نحن الآن بلغت الصميم، دخلت في العمق. والله لقد بلغت كلماتك هذه قاموس البحر. قاموس يعني قعر البحر وعمقه، يعني دخلت في الصميم الكلمات. أعطني يدك وبايعك على الإسلام. انظر ثمرة التفكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: وعلى قومك، لأن السيد في قومه، قال: وعلى قومي. فأصبح إسلاما له ولقومه. خطبة الحاجة فقط تفكر فيها هذا الرجل، فهداه الله سبحانه وتعالى، ولم تؤثر فيه هذه الدعاية الجائرة الظالمة الكاذبة. كثيرا ما تبث دعايات آثمة كاذبة، حتى أتباع الرسل من أهل الحق يرمون بتهم عظام جدا، يرمون بتهم عظيمة جدا افتراء وكذبا. أذكر مرة لقيت في إحدى الدول رجلا جمعني فيه مجلس، قال لي بالحرف الواحد: محمد بن عبد الوهاب هذا يبغض آل البيت ويشتم آل البيت، وذكر كلام شديد. قلت له: هذا ما يقوله أحد من أهل العلم، أهل البيت لهم مكانتهم ولهم منزلتهم ولهم درجتهم، ما يمكن أحد من أهل العلم. قال: محمد عبد الوهاب يشتم آل البيت. ويبغض آل البيت ويطعن في آل البيت. قلت تمهل، أنت لا تعرف الشيخ ولا تقرأ كتبه، هل تستطيع أن تسمي لي كتابا واحدا من كتبه فيه كلامك هذا الذي تقول؟ ماذا من كتبه فيه هذا الكلام؟ قلت له أنا أخرج لك من كتبه نصوصا كثيرة ضد هذا الكلام الذي تقول. ثم قلت له أمر فتعجب منه، قلت له أمر تعجب منه، ولعله إن شاء الله يكون سببا لرجوعه. قلت له ما أسماء أبنائك؟ استغرب مني، قلت ما أسماء أبنائك؟ فذكر لي فلان وفلان ليس فيهم من أسماء البيت. قلت هل تعرف أسماء أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ قلت أسماء أبنائه علي والحسن والحسين وعبد الله وإبراهيم وفاطمة، بنت واحدة سماها فاطمة، والأولاد الخمسة بأسماء آل البيت، وولد سادس فقط سمى عبد العزيز، والباقي كلهم بأسماء البيت. هذا فعل المبغض ولا المحب؟ أقول له تعجب. قلت يا أخي ما يمكن تأخذ مثل هذه الأمور بالدعايات وأقوال أهل الظلم والتعدي والمجازفة والقول على أهل العلم بالباطل. فالحاصل أن الأراجيف والأكاذيب تكثر في كل زمان وتبث ضد أهل العلم وضد أهل الفضل، والغوغة والعوام والجهال أتباع كل ناعق قد يصدقون مثل هذه الأشياء، وتقع في نفوسهم بغضة وكراهية لأكابر من أهل العلم وأئمة الدين لا لشيء إلا بمثل هذه الدعايات الكاذبة الباطلة. قال وأقسم تعالى بكمال هذا الرسول وعظمة أخلاقه وأنه أكمل مخلوق بقوله نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، يعني هذا السياق في هذا القسم العظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى على كمال خلق الرسول، وفي أثناء ذلك قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون، خلاف ما يفتريه المفترون ويروج له المعادون خصوم دعوته عليه الصلاة والسلام. ما أنت بنعمة ربك، الله عز وجل من عليك بالكمال في العقل والخلق والأدب حتى صار عليه الصلاة والسلام قدوة للعالمين وأسوة للمتقين. نعم، فهو صلى الله عليه وسلم أكبر داع للإيمان في أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة النافعة وأفعاله الرشيدة، فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ذكر الله عن أولي الألباب الذين هم خواص الخلق أنهم قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا، وهو هذا الرسول الكريم ينادي للإيمان بقوله وخلقه وعمله ودينه وجميع أحواله، فآمنا أي إيمانا لا يدخله ريب. ولما كان هذا الإيمان من أعظم ما يقرب العبد إلى الله ومن أعظم الوسائل التي يحبها الله، توسلوا بإيمانهم أن يكفر عنهم السيئات ويني لهم المطالب العاليات، فقالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وهذا التوسل من التوسلات المشروعة، من التوسلات المشروعة، توسلوا إلى الله بإيمانهم بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فتوسل المتوسل بإيمانه بالرسول عليه الصلاة والسلام، باتباعه له صلى الله عليه وسلم، بمحبته له، هذا كل من التوسلات المشروعة. أن يقول القائل في توسله اللهم إني أتوسل إليك بمحبتي لرسولك عليه الصلاة والسلام، أو بإيماني برسولك عليه الصلاة والسلام، أو باتباعي لرسولك عليه الصلاة والسلام. هذا توسل صحيح دل عليه القرآن ودلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بخلاف التوسل بالجاه والذات والقدر والمكانة، هذه توسلات لا دليل عليها، وإنما هي توسلات محدثة أحدثها الناس فأقبلوا عليها وتركوا التوسلات المشروعة التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني ولهذا كان الرجل المنصف الذي ليس له إرادة إلا اتباع الحق مجرد ما يراه ويسمع كلامه يبادر إلى الإيمان ولا يرتاب في رسالته، بل كثير منهم مجرد ما يرى وجهه الكريم يعرف أنه ليس بوجه كذاب. قوله رحمة الله عليه بل كثير منهم، هذا يشير إلى أخبار كثيرة يجدها طالب العلم في كتب السير وكتب الأخبار، فأخبار كثيرة من أشخاص في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ليس على وجه الأرض أبغض إليهم من الرسول عليه الصلاة والسلام، يبغضونه أشد البغض، لا يبغضون أحدا بغضا أشد من بغضهم للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم لما من الله عليهم برؤيته وسماع حديثه ورؤية شمائله وأخلاقه تحولوا من ساعتهم ولحظتهم إلى ليس على وجه الأرض أحب إليهم منه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يجد طالب العلم منه نماذج كثيرة جدا في كتب السيرة وكتب الأخبار. ومن الأخبار الثابتة في هذا الباب وهي في صحيح البخاري وغيره قصة ثمامة بن أوثال، كان جاء ويبغض النبي عليه الصلاة والسلام بغضا شديدا، وجاء متنكرا من اليمامة، جاء متنكرا قاصدا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة رضي الله عنهم انتبهوا لمجيئه وأمسكوا به وجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر أن يربط بسارية المسجد، أن يربط بسارية المسجد يرى المصلين ويرى النبي عليه الصلاة والسلام ويرى شمائله وأخلاقه وتعاملاته أمامه، فربط في سارية المسجد، والخبر في صحيح البخاري. فمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول وسأل ماذا يعني ترى، قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني أحفظ لك ذلك. ثم اليوم الثاني سأله السؤال نفسه فأجاب بالجواب نفسه، واليوم الثالث أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام تركه هذه المدة كلها من أجل أن يرى ويشاهد ويعاين. اليوم الثالث لما سأله أجاب بالجواب نفسه، قال فك رباطه، أجاب بالجواب نفسه قال فك رباطه، فأطلق رباط الرجل وذهب إلى حائط في المدينة واغتسل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم حلف قال لم يكن على وجه الأرض رجل أبغض إلي منك، والآن ليس على وجه الأرض رجل أحب إلي منك، ولم يكن بلد أبغض إلي على وجه الأرض من بلدك، والآن ليس على وجه الأرض بلد أحب إلي من بلدك، ولم يكن دين أبغض إلي من دينك، والآن ليس هناك دين أحب إلي من دينك. فرؤية الشمائل مثل ما ذكر الشيخ رحمة الله عليه قبل قليل توجب الإيمان ممن لم يؤمن، وأيضا توجب زيادة الإيمان ممن آمن. ولهذا ينبغي على معاشر المؤمنين أن يحرصوا على السنة والسيرة النبوية العطرة يقرأوا فيها، لأن القراءة في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام ومناقبه وسيرته

فالإيمان يدعو إلى الشكر، والشكر ينمو به الإيمان، فكل منهما ملازم وملزوم للآخر. نعم، هذا أيضا من أبواب زيادة الإيمان ودواعي قوته وزيادته، التفكر في الكون. والتفكر في الكون هو تفكر في آيات الله عز وجل المشهودة، والتفكر السابق تفكر في آيات الله المتلوة الذي هو التأمل في كتاب الله العظيم، وهنا تفكر في آيات الله المشهودة، كون الكون العظيم الفسيح بما فيه من آيات باهرة ودلالة ظاهرة على كمال من خلقه وأبدعه وأوجده سبحانه. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لا شك أن النظر في هذه المخلوقات السماء والأرض والجبال والأشجار والأنهار والرياح والشمس والقمر إلى غير ذلك من آيات الله العظيمة، عندما يتأمل فيها المتأمل ويتفكر المتفكر يجد فيها آيات تدل على عظمة الخالق. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه كلها آيات ودلائل باهرات على كمال المبدع. بل إن من أعظم الآيات الإنسان نفسه لو يتفكر في نفسه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فالله عز وجل جعل في الإنسان نفسه من الآيات الباهرة التي تدعو إلى العبد إلى قوة الإيمان بالله عز وجل والتعظيم له والخضوع له جل في علاه. وابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عن هذه الهدايات وأجاد فيها وأفاد في كتابه مفتاح دار السعادة، وأنصح بقراءة ما كتبه رحمه الله تعالى فيما يتعلق بخلق الجبال، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الأنهار، خلق الإنسان، وكل ذلك يفصل فيه تفصيلا بديعا في ما في ذلك من آيات باهرة تدل على كمال الخالق وعظمة المبدع سبحانه وتعالى. أيضا مما نبه عليه في هذا الباب، باب التفكر، أن ينظر العبد نظرة أنه مفتقر إلى الله، أنه مفتقر إلى الله، وأن هذه المخلوقات مضطرة إلى ربها كل الاضطرار، لا قيام لها إلا به. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فافتقار المخلوقات في كل حركة وفي كل سكون وفي جميع أمورها إلى الله، هذا من الدلائل، من الدلائل التي تعين العبد لو تفكر فيها على زيادة الإيمان. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. أيضا التفكر في النعم عموما، نعمة الله عليك في صحتك، في عافيتك، في سمعك، في بصرك، في مركبك، في مسكنك، في ملبسك، إلى غير ذلك من نعم الله وآلائه العامة والخاصة التي لا يخلو مخلوق منها طرفة عين. هذا مما يدعو إلى الإيمان وشكر المنعم سبحانه وتعالى. وأورد هنا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال: فالإيمان يدعو إلى الشكر، والشكر ينمو به الإيمان. الإيمان يدعو إلى الشكر، شكر المنعم، والشكر ينمو به الإيمان. يعني إذا شكرت المنعم نمى إيمانك بهذا الشكر، لأن الشكر عبودية عظيمة لله سبحانه وتعالى. فكل منهما ملازم ومنزوم للآخر، ملازم ومنزوم للآخر، يعني الشكر والإيمان متلازمان، وجود أحدهما يقتضي وجود الآخر، ومنزوم له أن يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر. جعلنا الله أجمعين من عباده الشاكرين وأوليائه المقربين، وأصلح الله لنا